الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وكلامنا وانصرافنا من الرياء والسمعة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فهذا مواصلة لشرح كتاب النكت على الحافظين ابن الصلاح والعراقي بعد انقطاع ليس بالقصير، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل العود أحمد وأسد وأرشد على ما تعودنا. لكني نسيت كراسة الأسئلة، أسأل للأمور التي مضت لتثبيتها وتنظيم المادة العلمية بها وللتذكير لها والاستدراك ما عساه أن يكون قد فات. وبعض الإخوة جزاهم الله خيرا قالوا هذه هي الأسئلة يقتطع لها من وقت القراءة، ولكن لي وجهة نظر في طرح هذه الأسئلة منظمة معدودة بعدد ورقوم لتثبيت المادة العلمية، وقبل ذلك السؤالات في تقرير الأمور من الهدي النبوي: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، ونحو ذلك، وليس بالشيء اليسير بل هو كثير. فالسؤال والجواب لعرض المادة العلمية التي بين أيدينا هدي النبوي أولا، وثانيا له منافع وفوائد، وإن اقتطع هذا الطريق من الوقت فهو داخل في صلب المادة العلمية. بين يدي ثلاثة من كتب العقيدة والحديث، أسأل للإجابة عنها وأخذها هدايا لهذا المجلس بعض الأسئلة التي تقدم ذكرها في مجلس سبق. إسناد حديث الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري، هذا الإسناد إذا أراد المحدث أو الحديث أن يحكم عليه فلا بد أن يفتش عن أمر مهم في هذا الإسناد، وخلاصة هذا في أمرين. فما هما الأمران اللذان يفتش عنهما الحديث ليحكم على هذا الإسناد؟ أولا، سماع الوليد بن مسلم لأنه مدلس، أي نوع من التدليس يدلس؟ تدليس، تدليس التسوية. والبحث الثاني في هذا الإسناد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، ما بين الوليد وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، طيب فقط وفي طبقة أخرى شيخه وشيخ شيخه، لأن مدلس التسوية قد يسقط رجلا في طبقة شيوخه ورجلا في طبقة شيوخ شيوخه. طيب، ما زاد عبد الله من المتون على أبيه؟ تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز على كتاب التبصير لابن جرير الطبري، قول الإمام البخاري معروف الحديث، ما زاد عبد الله. بسم الله. هل يصلح عزو الحديث للصحيحين لمجرد إخراج الحديث في مستخرج عليهما مع ذكر العلة؟ مع ذكر العلة، نعم، ما يصلح، ما يصلح وإن كان أصلهما مخرجا في الصحيحين. لماذا؟ كلمة واحدة ذكرها العراقي لوجود إيش بين المستخرجات وبين المستخرج عليه وهما الصحيحان، لوجود إيش تطابق ولا تفاوت؟ لوجود تفاوت، ومن التفاوت زيادات في المستخرجات. أكمل العبارة التالية: قد تصح وقد لا تصح. تعليق الشيخ على كتاب التبصير لابن جرير، أو قول الإمام البخاري معروف الحديث، أحدهما في العقيدة والآخر في الحديث، خذ كتاب الشيخ بن باز في الاعتقاد. والتبصير لابن جرير من أنفس ما كتب في متون عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب، نقرأ الآن يا ياسين السؤال الثالث، نجعله أقول نجعله ضمن المقروء إن شاء الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله أي الحافظ العراقي: والمراد بهذا العدد، يعني عدد أحاديث صحيح البخاري، رواية محمد بن يوسف الفريابي، فأما رواية حماد بن شاكر فهي دونها بمئتي حديث، وأنقص الروايات رواية إبراهيم بن معقل النسفي، فإنها تنقص عن رواية الفرابري 300 حديث، انتهى. نعم، من قبل ذكرت أو ذكر، يقول في الصفحة 67 بعد 300 قوله: بل رأيت في مستخرج أبي نعيم. تقدم أن هذا المستخرج على صحيح مسلم، وقد طبعت منه قطعتان، طبعت من مستخرج أبي نعيم على صحيح البخاري قطعتان، إحداهما من كتاب الإيمان إلى كتاب الطلاق، والأخرى ضم ما بين دفتيه كتاب البيوع إلى كتاب من كتاب البيوع إلى كتاب الجهاد. يقول: ورأيت في مستخرج أبي نعيم وغيره الرواية عن جماعة من الضعفاء، تقدم مثل يحيى ابن عبد الحميد الحماني، وهو ضعيف جدا، ضعيف جدا. والحديث الذي رواه أبو نعيم من طريقه: ما من نبي بعثه الله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. هذا الحديث متنه صحيح من غير هذا الطريق. وأما هذا الطريق فإسناده ضعيف جدا، وأرجو أن يلتمع في أفكاركم وأن ينقدح في أذهانكم التفريق بين كون الإسناد ضعيف أو ضعيف جدا وكون المتن يصح من وجه آخر. قال: ومن هنا يتبين أن المذهب الذي اختاره المؤلف يعني أبا عمرو بن الصلاح من سد باب النظر عن التصحيح غير مرضي، أن المذهب غير مرضي. مذهب هذا الذي اختاره ابن الصلاح من سد باب التصحيح غير مرضي، مرجوح ليس براجح، لأنه منع الحكم بتصحيح الأسانيد التي جمعت شروط الصحة، فأداه ذلك إلى الحكم بتصحيح ما ليس بصحيح، بتصحيح ما ليس بصحيح. فرب حديث سابق في الحكم أو سابق في الحكم عليه بالصحة ووقف المتأخر على علة فيه فيعل هذا التصحيح، والعكس بالعكس. قال رحمه الله: فكان الأولى ترك باب النظر والنقد مفتوحا، هذا هو الراجح الذي رجحه النووي وغيره ممن جاء بعده، أن يبقى باب النظر والنقد للأسانيد والمتون مفتوحا ليحكم على كل حديث بما يليق به، والله الموفق من القادر عليه والخبير به، وليس ممن هب ودب ودرج. قال: الادعاء العراقي تفاوت العدد بين روايات البخاري 15 كتابا، معناه أنه أتى على القطعتين وعلى غيرهما، بقية تقريبا أقل من الربع. وطبع هذا؟ لا ما طبع. أي بتحقيق من؟ لا ما طبع. طيب هذا طيب، متابعة كتب الحديث المسندة من الأهمية بمكان، لأن غيرها لا يغني عنها وهي بالأسانيد. قال: الادعاء العراقي تفاوت العدد بين روايات البخاري، فقد ذكر رحمه الله تعالى في شرح التبصرة والتذكرة، التبصرة والتذكرة هي ألفيته، وشرح فقال: هي بإسقاط المكرر 4000 حديث، هذا في شرح التبصرة، وبالمكرر 7275 حديثا. وأما مسلم رحمه الله تعالى، وسيأتي مزيد تفصيل، فقد ذكر النووي رحمه الله تعالى أن عدد أحاديثه 4000 حديث بإسقاط المكرر كما سيمر إن شاء الله. قول عين يعني العراقي، والمراد بهذا العدد يعني عدد أحاديث صحيح البخاري، المراد به في أي رواية؟ قال: رواية محمد بن يوسف الفربري رحمه الله. قال شيخنا المحقق في الحاشية رقم 1: هو راوية صحيح البخاري، ورحل إليه الناس وسمعوا منه صحيح البخاري رحمه الله تعالى. والذين سمعوا صحيح البخاري بشهادة الفربري نفسه قرابة 90,000 من الطلاب، وفي رواية 70,000 الذين سمعوا صحيح البخاري رحمه الله تعالى، 90,000 أو 70,000. والذين رووا، هؤلاء الرواة أولئك السامعون. أما الرواة فأشهرهم خمسة، الثلاثة الذين سيذكرون الآن: محمد بن يوسف التربري، حماد بن شاكر، إبراهيم بن معقل النسفي، الرابع البزدوي، والخامس المحاملي. هؤلاء الأربعة هم الأشهر والأتقن من رواة صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وممن رواه من الرواة عن الفربري الذي ذكره أو قدم ذكره المستملي، اضبط الآن، المستملي والحموي، مو الحموي، الحموي سهل نسبة إلى حماة وهي المدينة التي قال السمعاني في كتاب الأنساب المليحة بالشام بسوريا، لكن هذا نسبة إلى أحد أجداده. الحموي نسبة لاسم أحد أجداده. الثالث عن الفربري الكش ميهني، الرابع ابن شبوية، والخامس ابن السكن، والسادس أبو زيد المروزي، والسابع الجرجاني، وروايات البخاري المشهورة عند المغاربة هي الروايات التالية: رواية أبي ذر، رواية ابن السكن، رواية الأصيلي، رواية أبي زيد المروزي وهو الحسين بن محمد، ورواية القابسي، ورواية إبراهيم بن معقل. لاحظ الرواية السابعة وقد أفردت بالتأليف، رواية محمد بن أحمد المعروف بابن منظور الأندلسي، بابن المنظور الأندلسي، وقد جمعت ترجمته وجهوده التي بذلها لسماع ورواية صحيح البخاري في جزء مستقل. وممن ألف في رواة البخاري من أقدم ما وقفت عليه كتاب يوسف بن عبد الهادي المعروف بابن المبرد، كتاب رواة البخاري في جزء اعتمد فيه على كتاب الغساني الجياني تقييد المهمل، وأوسع ما وقفت عليه من دراسات حول رواة البخاري ونسخه رسالة دكتوراه في مجلدان متوسطان للدكتور جمعة فتحي، وهي رسالته للدكتوراه. وثالثا جزء لطيف للدكتور محمد عبيد وهو روايات ونسخ الجامع. نرجع لمسألتنا بعد هذا التقعيد، والمراد بهذا العدد يعني عدد أحاديث صحيح البخاري رواية محمد بن يوسف الفربري، وهي أدق الروايات وأتقن الروايات، والروايات والرواة الذين والتي جاءت بعد رواية الفربري عيال على رواية الفربري. طيب فصل لنا يا أبا الفضل في غير رواية الفربري، هل فيها نقص أم فيها زيادة؟ قال: فأما رواية حماد بن شاكر ابن سوية النسفي المتوفى سنة 1300، وهو ثقة مأمون كما حكم بذلك الذهبي. قال: فأما رواية حماد بن شاكر فهي دونها دون رواية الفربري بمئتي حديث، يعني أنقص من رواية الفربري بمئتي ألف حديث. قال: رواية وأنقص الروايات رواية إبراهيم بن معقل النسفي، فإنها تنقص عن رواية الفربري 300 حديث. 300 حديث رواية حماد بن شاكر أنقص من رواية الفربري بمئتي حديث، رواية إبراهيم بن معقل أنقص من رواية الفربري 300 حديث. هذا كلام العراقي الذي نكت به رحمه الله تعالى في شرح كتاب شرح التبصرة على أبي عمرو بن الصلاح ابن حجر رحمه الله تعالى. لاحظ الآن، يوضح وينكت ويتعقب. قال: وظاهر هذا، ظاهر كلام العراقي، أن النقص في هاتين الروايتين وقع في أصل التصنيف، يعني من حيث العدد، لا يوجد هذه الأعداد 200 أو 300، لا توجد هذه 500 في رواية محمد بن يوسف الفربري. هذا الظاهر. يقول الحافظ ابن حجر: ظاهر عبارة عبد الرحيم بن الحسين العراقي الأثري وقع من أصل التصنيف أو مفرقا من أثنائه، يعني وقع في أصله من حيث العدد متتابعا، أو من أثنائه يعني مفرقا. القرينة والدليل على هذا التأويل، قال: لأنه اعترض العراقي على ابن الصلاح في إطلاقه هذه العدة من غير تمييز قاعدة. شيخنا محقق يقول: هكذا في جميع النسخ، وكأني به مع تقدمه وطول باعه في علم الحديث استشكل ذكر قاعدة في قول الحافظ ابن حجر: هذه العدة من غير تمييز قاعدة. ولعل الحافظ يريد، والله أعلم، لم يجعل ابن الصلاح للروايات المذكورة أصلا وقاعدة. عندما عدد ابن الصلاح، إيش القاعدة؟ أي رواية لصحيح البخاري؟ أنت تعد وتعدد أحاديث صحيح البخاري في أي رواية؟ ما جعل أصلا، ما جعل قاعدة، والله أعلم، والله أعلم بقوله قاعدة. نعم. قال رحمه الله: وليس كذلك، بل كتاب البخاري في جميع الروايات الثلاثة في العدد سواء، وإنما حصل الاشتباه من جهة أن حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل لما سمع الصحيح على البخاري فاتهما من أواخر الكتاب شيء فروياه بالإجازة عنه. وقد نبه على ذلك الحافظ أبو الفضل بن طاهر، وكذا نبه الحافظ أبو علي الجياني في كتاب تقييد المهمل على ما يتعلق بإبراهيم بن معقل، فروى بسنده إليه قال: وأما من أول كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب فأجازه لي البخاري. نعم. قال المحقق: رد الحافظ على العراقي ادعاءه بأن النقص واقع ما له من دافع، وأن أبا عمرو بن الصلاح لم يجعل أصلا رواية فربري أو رواية حماد أو رواية ابن معقل، ما جعل أصلا من الأصول كقاعدة يدور تعداده أو ذكره للعدد حولها. هكذا عندما تتبع ونكت الحافظ العراقي هكذا قال الحافظ ابن حجر، بين المراد ثم ذكر التعقب، قال وليس كذلك، يعني النقص ما في نقص، العدد جملة العدد تامة كاملة في روايات هؤلاء الأئمة الثلاثة. قال وليس كذلك، بل كتاب البخاري في جميع الروايات الثلاثة في العدد سواء سواء. طيب إذا وقع الاشتباه هذا للحافظ المجتهد العراقي من أي ناحية وبأي تأويل؟ قال وإنما حصل الاشتباه من جهة أن حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل لما سمع الصحيح وقد سمعاه كاملا كسماع محمد بن يوسف الفريابي، سمعاه حماد وابن معقل الصحيح من البخاري كاملا من غير فوت كما سمعه الفريابي. يقول حصل الاشتباه لما سمع الصحيح على البخاري فاتهما من أواخر الكتاب شيء، فالفوت في السماع لا في الكتاب ولا في العدد، بل العدد عندهما كالعدد عند الفربري، فروياه أي رويا هذا الفوت بالإجازة عنه، بالإجازة عن البخاري. والإجازة أن يجيز الإنسان المحدث لفلان بكتاب معين أو بأحاديث معينة. قرأ حماد وإبراهيم صحيح البخاري كاملا وسمعاه من البخاري، لما أتيا إلى موضعين وقطعتين وقطعتين من صحيح البخاري ما سمع أحاديث هاتين القطعتين، فروياها عن البخاري بالإجازة، والإجازة معتبرة ملحقة بالسماع. فقوله فروياه بالإجازة أي بالعدد المكتمل لدى الفربري، والإجازة معتبرة كما قال ابن الصلاح فيما مر بنا بالمقدمة في المقدمة أن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها، لكن هل يسلم بدعوى الإجماع في أخذ العلماء بالإجازة كما ذكر ذلك أبو الوليد الباجي؟ لا هذا ولا هذا، ليس ثمة إجماعا كما قال أبو الوليد الباجي، وإنما يقال الإجماع على الجواز. نعم كما حكاه أبو الوليد الباجي لا يسلم بأنه أمر مجمع عليه، وإنما الذي عليه العمل والذي سلكه جمهور أصحاب الحديث جواز العمل بالإجازة، جواز العمل بالإجازة، وأنها تلحق بالسماع. طيب من أواخر الكتاب شيء فروياه عنه بالإجازة. قال وقد نبه على ذلك الحافظ أبو الفضل ابن طاهر المقدسي، محمد ابن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني، وفي أي كتاب له الله أعلم. أما في شروط الأئمة الستة له فلم يذكر هذا الذي هو من مضان وجود مثل هذه المعلومة في شرطي البخاري ومسلم، ما ذكر هذا في شروط الأئمة. قال: وكذا نبه الحافظ أبو علي الجياني، هكذا الجياني الأندلسي الحسين بن محمد المتوفى سنة 98 و400، في كتابه تقييد المهمل واضبط معي وتمييز المشكل، تقييد المهمل وتمييز المشكل، فيه تقييد وضبط لما أشكل من أسماء الرواة ومن المهملين من رواة البخاري. انتبه لهذا، وهذا يكثر وقد يعسر وقد يصعب بالتالي الحكم على الإسناد إن كان الإسناد خارج دائرة الصحيحين. يقول البخاري: حدثنا محمد. كم من محمد يسمى محمدا من شيوخ البخاري؟ القطعة التي حققها محمد أبو الفضل أظن مغربي، القطعة المكونة من مجلدين سفرين ضخمين بتحقيق محمد أبو الفضل، خص في هذه القطعة بمجلديها الكبيرين المهملون عند الإمام البخاري، كمثل قوله: حدثنا أبو محمد، حدثنا محمد ونحو ذلك. وهذا من الأهمية بمكان، وليس مشهورا أنه يوجد مثل هذا عند الجيان الغساني، وهو موجود وفي قطعة محمد أبو إبراهيم التي أخذها، أظنه أخذها في رسالة جامعية. نعم. قال: وقد نبه على ذلك الحافظ أبو الفضل بن طاهر، وكذا نبه الحافظ أبو علي الجياني في كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل على ما يتعلق بإبراهيم بن معقل، وأن روايته تنقص سماعا، روايته تنقص سماعا 300 حديث عن رواية الفربري، فروى بإسناده في تقييد المهمل. ولم أقف عليه في القطع الموجودة بين يدي، وقد حققت قطع عديدة، رسائل جامعية متعددة في الماجستير وأظن كذلك في الدكتوراه، وأعمال حرة ليست مقيدة أكاديميا. قال: فروى بسنده. من الذي روى بسنده وفي أي كتاب؟ ها، من الذي روى بسنده وفي أي كتاب هذه المعلومة التي ستمر بنا؟ نعم، صعب. نعم، ذكره ذكرا، لكن الذي أسند، وهذا أمكن وأثبت وأكثر تثبتا وتوثيقا. نعم، الجياني الغساني في كتاب تقييد المهمل، ليس ذلك فحسب بل بسنده، ويبحث عن إسناده. قال: فروى بسنده إليه، قال بسنده إلى من؟ إلى إبراهيم بن معقل. قال: وأما من أول كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب فأجازه لي البخاري. فهل الفوت في العدد أم في صيغة التحمل؟ في صيغة التحمل، أحسنت. وهذا ذكره الغساني بإسناده عن إبراهيم بن معقل، وهو نص لو أثار واحد خلافا، نص في الخلاف. قال ابن معقل: وأما من أول كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب فأجازه لي البخاري. فيكون ما فات إبراهيم ابن معقل رحمه الله ما فات سماعه من كتاب صحيح البخاري وتحمله إجازة الكتب التالية: آخر الجامع المسند الصحيح، كتاب الأحكام، كتاب التمني، كتاب أخبار الآحاد، كتاب الاعتصام. كتاب أخبار الآحاد والشيء بالشيء يذكر، ما هو تمامه وما هي محتوياته؟ قال الإمام البخاري: حجية أخبار الآحاد ولزوم الأخذ بها. أخبار الآحاد يعني التي رواها واحد واثنان وثلاثة وأربعة، لم تبلغ حد الشهرة والتواتر. الإمام البخاري قال: حجية أخبار الآحاد ولزوم الأخذ بها، وبوب تحتها، وبوب تحته تحت هذا الباب الأبواب التالية: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة. يعني عندما تسمع أذناك وتقع عيناك على أي أحد وفي أي بقعة من بقاع الدنيا ينكر الآحاد، قل له: أنا ما أرد عليك، أنا أذكر لك ما ذكره البخاري في الصحيح. أنت تعتقد أن صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله؟ طيب، البخاري يقول: حجية أخبار الآحاد ولزوم إلى آخره، ذكر تحت هذا باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، ثانيا باب بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزبير طليعة. الطليعة هم القوم يبعثون أمام الجيش، يستطلعون الخبر ويستطلعون الطريق. الباب الثالث باب قول الله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. الباب الرابع باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من البعوث والسرايا. يقول رحمه الله تعالى: وأما من أول كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب، وهي أربعة كتب، يقول: فأجازه لي البخاري، فهو ملحق بالسماع، وبالتالي لم يفت عددا إبراهيم بن معقل على الأخص شيء من أحاديث صحيح البخاري. نعم. قال رحمه الله: قال أبو علي الجياني رحمه الله: وكذا فاته من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك في باب قوله تبارك وتعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، إلى آخر الباب. نعم. قال أبو علي الجياني: وكذا فاته من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، قصة الإفك المشهورة في باب قوله تبارك وتعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، إلى آخر الباب. وآخر الباب ختم بحديث أبي سعيد في الرجل الذي لم يبتئر، واضبط معي، أو لم يبتئز خيرا. شرح البخاري وبسنده في آخر هذا الباب: لم يبتئر بالراء، أو لم يبتئز، قال أي لم يدخر خيرا. وفي آخر هذا الحديث: إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فأذروني. ففعلوا ذلك، فقال الله عز وجل: كن، فإذا هو رجل قائم. قال الله أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك أو فرق، مخافتك أو قال فرق منك. نعم، قال والمراد بهذا العدد يعني عدد أحاديث صحيح البخاري. نعم، قال رحمه الله بعده. نعم، قال رحمه الله: وأما حماد بن شاكر ففاته من أثناء كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب، فتبين أن النقص في رواية حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل إنما حصل من طريان الفوت لا من أصل التصنيف، فظهر أن العدة في الروايات كلها سواء. قال: وغايته أن الكتاب جميعه من الفربري بالسماع، وعند هذين بعضه بسماع وبعضه بإجازة، والعدة عند الجميع في أصل التصنيف سواء، فلا اعتراض على ابن الصلاح في شيء مما أطلقه، والله أعلم. قال رحمه الله: وأما حماد بن شاكر، يعني روايته، أما حماد بن شاكر ففاته من أثناء كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب في المذكور، في القدر المذكور لإبراهيم بن معقل، فتبين أن النقص في رواية حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل إنما حصل من طريان الفوت سماعا، من طريان الفوت سماعا لا من أصل التصنيف عددا، فظهر أن العدة في الروايات كلها سواء، العدد سواء. وغايته أن الكتاب جميعه عن الفربري بالسماع، لاحظ هذا فيه من أسباب تقديم رواية ابن محمد بن يوسف الفربري، أن جميع روايات صحيح البخاري للفربري مسموعة، على خلاف روايتي حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل، ففيهما ما بين 200 إلى 300 حديث إجازة لا سماعا. قال: والعدة عند الجميع في أصل التصنيف سواء، فلا اعتراض على ابن الصلاح في شيء مما أطلقه، ونصه في المشار إليه على إشارة الحافظ ابن حجر، نصه قال: وجملة ما في كتابه الصحيح، هذا نص ابن الصلاح، 7275 حديثا بالأحاديث المتكررة، وقد قيل إنها بإسقاط المكررة 4000 حديث. انتهى كلام أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله. نعم، قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله، أي الحافظ العراقي: ولم يذكر عدة كتاب مسلم بالمكرر، وهو يزيد على عدة كتاب البخاري بكثرة طرقه. انتهى. قال الحافظ ابن حجر: وذكر الشيخ في شرح الألفية عن أحمد بن سلمة أن عدة كتاب مسلم بالمكرر 12000 حديث، وعن الشيخ محي الدين النووي أن عدته بغير المكرر 4000. قال: قلت: وعندي في هذا نظر. قال: وإنما لم يعترض لم يتعرض المؤلف لذلك، لأنه لم يقصد ذكر عدة ما في البخاري حتى يستدرك عليه عدة ما في كتاب مسلم، بل السبب في ذكر المؤلف لعدة ما في البخاري أنه جعله من جملة البحث في أن الصحيح الذي ليس في الصحيحين غير قليل، خلافا لقول ابن الأخرم، لأن المؤلف رتب بحثه على مقدمتين، إحداهما أن البخاري قال: أحفظ 100000 حديث صحيح، والأخرى أن جملة ما في كتابه بالمكرر 7275 حديثا، فينتج أن الذي لم يخرجه البخاري من الصحيح أكثر مما أخرجه. قال: والجواب عن هذا حاصل عند المؤلف من قوله: إنهم قد يطلقون هذه العبارة على الموقوفات والمقطوعات والمكررات، فباعتبار ذلك يمكن صحة دعوى ابن الأخرم. نعم، قال رحمه الله: قوله ولم يذكر عدة كتاب مسلم، يعني ابن الصلاح، وهو يزيد على عدة كتاب البخاري بكثرة طرقه. قال: وذكر الشيخ يعني العراقي في شرح الألفية عن أحمد ابن سلمة قال الحافظ الذهبي رفيق مسلم في رحلته إلى قتيبة وإلى البصرة رفيق مسلم أحمد بن سلمة في رحلته إلى قتيبة وإلى البصرة ذكر العراقي عن أحمد بن سلمة أن عدة كتاب مسلم بالمكرر 12,000 حديث. يقول فضيلة المحقق في الحاشية 5 بين أيديكم هذا النص في التقييد والإيضاح ولم أجده في شرح الألفية، ويجوز أن يكون الحافظ رآه في التقييد والإيضاح وعزاه سهوا إلى شرح الألفية. أنا رجعت في شرح الألفية إلى الطبعة المغربية القديمة أو الأقدم، ويحتاج الأمر إلى مراجعة لطبعات قوبلت على نسخ خطية، وقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وقد يوجد في طبعة، ولذلك كتب الحديث لا يستغنى عن الجديد منها لوجود قديم منها بين أيدينا. ولا تنسى هذا المثل: قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، ولا بد من تجديد العلم لا سيما بكتب الحديث والرواية، لا بد من تجديد العلم بها على ضوء ما طبع منها محققا، والله المستعان. وهناك نصيحة كان دائما ينصحنا بها شيخنا الدكتور الشيخ محمود الميرة، يقول: شراء طالب العلم للكتب يؤلم مثل لدغة النحلة، لكن العاقبة سليمة، وهي أن الإنسان أولا يتعلم، وثانيا يستفيد، وثالثا يفيد، ورابعا ينتفع بها حتى بعد موته، علم ينتفع به، لكن أولها مثل قرصة النحلة، يعني ينفق. وإذا كانوا قديما قالوا: بع الدار واشتري الأذكار، والأذكار من كتب الأذكار، وما أعظم الأذكار غير المسندة، فما بالك فيما لو كان الكتاب الحديثي مسندا، والله المستعان. قال: وعن الشيخ محي الدين النووي أن عدته عدة صحيح مسلم بغير المكرر 4,000. والخلاصة أن عدد أحاديث صحيح مسلم بذكر زميله وتلميذه والمشتغل بصحيحه ومن أجاز له صحيحه وسمعه من مسلم رفيقه 12,000 حديثا، وبغير المكرر كما قال الإمام النووي 4,000 حديث، وأحصاها محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله 33,000 حديث. ومحمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى خبير بصحيح مسلم، فقد بذل الوقت الوفير والمال الكثير فيما يتعلق بصحيح مسلم في تحقيقه وإخراجه وإحصاء العدد للأحاديث والآثار به. وهو رحمه الله تعالى كما سمعت، ولم أقف على هذا في ترجمته، وإن كانت بين أيدينا ترجمة متوسطة في مقالات نادرة عن محمد فؤاد عبد الباقي، يقول شيخنا أيضا الشيخ محمود ميرة، يقول: محمد فؤاد عبد الباقي كان يظل صائما طوال أسبوعه، لا يفطر إلا يوم الجمعة، ولا يكاد يرفع رأسه من القراءة والتحقيق لكتب السنة، وأعانه الله عز وجل بهذا الاجتهاد فأخرج على يديه، ولو لم يخرج على يديه إلا صحيح مسلم في طبعة مصطفى الباب الحلبي، وهي من أحسن وأفضل الطبعات لكفاه رحمه الله تعالى وأسكنه الجنة. قال: قلت عندي في هذا نظر. نعم هكذا يا شيخ؟ نعم شيخ. وإنما لم يتعرض المؤلف يعني ابن الصلاح لذلك لأنه لم يقصد عند ذكر هذا العدد وهذا التعداد، يقول لم يقصد ذكر عدة ما في البخاري، هو ما هو في صدد باب عدد صحيح أحاديث صحيح البخاري وصحيح مسلم، لأنه لم يقصد ذكر عدة ما في البخاري حتى يستدرك عليه عدة ما في كتاب مسلم، وإنما ذكر العدد فيهما عرضا. إذن ليش في أي مقام ولأي سبب ذكر العدد؟ قال: بل السبب في ذكر ذلك في ذلك ذكر المؤلف لعدة ما في بل السبب في ذلك ذكر المؤلف لعدة ما في البخاري أنه جعله من جملة البحث في أن الصحيح الذي ليس في الصحيحين غير قليل، فما كما في قوله في الصفحة 62 بعد 300 تقدم في الصفحة، راجعها في الصفحة 62 بعد 300، أن الصحيح الذي ليس في الصحيحين غير قليل، خلافا لقول ابن الأخرم كما في حاشية شيخنا المحقق الثانية بين أيديكم في الصفحة نفسها في ترجمة ابن الأخرم، قال: هو محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري. المناسبة في ذكر الزائد على الصحيحين، قال: في المستخرج على صحيح مسلم، له مؤلفات منها المستخرج على صحيح مسلم، مات سنة 44 و300. قال: خلافا لقول ابن الأخرم، عند ابن الأخرم قد فاتهما لأن المؤلف رتب بحثه في هذه المسألة وهي مسألة الصحيح الذي ليس في الصحيحين على مقدمتين، إحداهما أن البخاري قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح، أحفظ 100,000 حديث صحيح، والأخرى أن جملة ما في كتابه كتاب صحيح البخاري 7,275 حديثا، فينتج أن الذي لم يخرجه البخاري من الصحيح أكثر مما أخرجه، فأين 100,000 حديث صحيح؟ يقول: رتب بحثه ابن الأخرم، يقول: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الصحيح، يعني كأني به يقول: كل الصيد في جوف الفرى، جل الأحاديث الصحيحة المعتمد التي تعد أصولا في الصحيحين، وقل ما يفوتهما. قال: هذا يحتاج الكلام فيه لفهمه وللمتعقب عليه أن يرتب كلامه على بحث ومقدمتين. ولاحظ هذا التنظير، قال: جعله من جملة يعني البخارية من جملة البحث في مسألة الصحيح الذي ليس في الصحيحين، قال: لأن المؤلف رتب بحثه هذا البحث المذكور آنفا الصحيح الذي ليس في الصحيحين على مقدمتين، إحداهما أن البخاري قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، دعنا من غير الصحيح، الصحيح أين 100,000 من المكرر في صحيح البخاري؟ إن قال قائل: أين هذا العدد من المكرر الذي ذكره؟ مما يدل على أنه قد ظاهر العبارة قد فات البخاري شيء كثير، مع مقارنة بقول ابن الأخرم قلما، فذكر الجواب، قال: لأنهم يطلقونها على إيش؟ على الموقوفات والمقطوعات والمكررات على ما تعودنا. أقتبس مما ذكر، والشيء بالشيء يذكر في الخمس دقائق والعشر دقائق رقيقة موعظة تتعلق بالعقيدة أو تتعلق بالتفسير أو تتعلق بالفقه أو تتعلق بالواقع الذي ليس له دافع لتطبيق النقل على هذا الواقع وعلى هذا العقل. قول الجياني فاته من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك. أقتبس لكم حديث أم المؤمنين الذي أشار إليه فيه فبرأها الله مما قالوا. قالت والله ما كنت أظن أن ينزل في براءة أن الله ينزل في براءتي وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، رضي الله عنها وأرضاها. فأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، الآية العشر الآيات تبدأ من سورة النور بالآية الحادية عشرة وتنتهي بالآية التاسعة عشرة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، إلى قول الله تبارك وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وصف الله ما رميت به أم المؤمنين عائشة بأنه الإفك وبأنه إفك مبين وأنه بهتان عظيم، وهذا قول الله تبارك وتعالى لا قول فوق قول الله جل في علاه. فإن سمعت أذناك ووقعت عيناك على من يسب أم المؤمنين عائشة تقول هذا وجهة نظر، ما في وجهة نظر. حكم من سب عائشة رضي الله عنها وقذفها، قال القاضي أبو يعلى من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف، كفر بلا خلاف. قال القاضي أبو يعلى من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف، لأن بعض الناس صار في اليوتيوب استجراء واستدراج، تفتح عند بعض المنحرفين تجيك مشاهد مشاهد مشاهد وكلها أباطيل وانحراف عن عقيدة الإسلام المنزل على النبي المرسل. قال القاضي أبو يعلى من قذف أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد. وسئل الإمام مالك رحمه الله عمن سب عائشة فقال من سبها قتل، من سبها قتل. قيل لما؟ قال لأنه خالف القرآن، فالله يقول يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. وسئل إسماعيل بن إسحاق عن رجل شتم عائشة فقال يقتل، قال يقتل. قيل له ليش يقتل؟ قال لأنه رد القرآن. اللهم ثبتنا بالقول الثابت على مذهب أهل السنة والجماعة حتى نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين.